نواصل الكلام في درس الفقه، وقد بدأنا في أحكام الوضوء من كتاب الطهارة في شرح كتاب المعونة أو التعليق على كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب رحمه الله، ووصلنا إلى غسل اليدين، فتكلمنا عن غسل اليدين قبل الوضوء وقبل إدخالهما في الإناء، وذكرنا حكمهما. فما حكم غسل اليدين أول الوضوء؟ ما حكم غسل اليدين أول الوضوء قبل إدخالهما في الإناء؟ أفغى يديكم ولا نشور بيدي؟ قلنا أن غسل اليدين إلى الكوعين قبل في أول الوضوء قلنا مستحب، وذكر المصنف سواء كان من قيام من نوم أو من أي حدث خلافا لمن قال بالوجوب. قلنا أن المصنف اختار استحباب، فغسل اليدين قبل الوضوء إلى الكوعين مستحب باتفاق العلماء، واختلفوا في من استيقظ من نومه، والمصنف اختار الاستحباب كذلك. قال خلافا لأحمد قال بالوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وقلنا أنهما مستحبتين كذلك على قول المصنف، ومن نسي المضمضة ما حكمه؟ ما حكم إنسان توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم تذكر قبل الصلاة ثم تذكر بعد الصلاة؟ سؤالان حالتين، شكون يبدا من الحال؟ نعم. سمعتوه صح ولا خطأ؟ صح. وإذا كان بعد الصلاة؟ إذا كان قبل الصلاة يرجع فيتمضمض، يعني يأتي بما نسي، لا يعيد كل الوضوء، يأتي بما نسي. وإذا كان بعد الصلاة يتوضأ وضوء كامل للصلاة القادمة. وإذا كان بعد الصلاة لا يعيد الوضوء لأجل الصلاة التي مضت، لكن الصلاة القائمة القادمة يعيد لها الوضوء. يقولنا قبل الصلاة يعني هتوضأ وحيصلي. لا، إذا كان يعني يريد توضأ لأجل الصلاة تذكر يعني مباشرة للصلاة التي توضأ لها. ما إذا كان طال الوقت فيعيد الوضوء والمضمضة. لين نفرح، لكن في الإجابات نفرح. تكلمنا عن الفرض الثاني وهو غسل الوجه. من يقول لنا ما هو حد الوجه في الوضوء؟ يجب غسل الوجه. من يقول لنا ما هو حد الوجه في الوضوء؟ خلي هو هذا معي أنا وأنا نجاوبه، ما نجاوبوش بيناتكم، ما أنا تكلف لي ما نعرفش وش نضبط. خلينا نبدأ بالحاج من الحاج، عاود من الحاج بالصوت بالصوت ومن صحيح. واش قال هو صحيح؟ انت عندك لحية قدر هكا تقول لي منها الى نهاية اللحية. فهاش فنجي توضى تغسل غير لهنا ناقصة. هو من منبت الشعر الى منتهى الذقن لمن ليس له لحية، ومن كان عنده لحية الى نهاية اللحية، ومن شحمة الأذن أو وتد الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. غسل الوجه واجب، هو فرض من فرائض الوضوء، هو فرض من فرائض الوضوء، دلت عليه الآية واتفق عليه العلماء. غسل اليدين كذلك من مما ذكرنا أنه من الفرائض، دلت عليه الآية. ما هو حد غسل اليدين في الوضوء بعد غسل الوجه؟ غسل اليدين. قال ربنا سبحانه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. من يعطينا يورينا حد؟ نعم الكربوعة. الكربوعة داخلة ولا انت داخلة؟ داخلة الكربوعة ولا انت داخلة؟ الكربوعة هي المرافق، حيث لها الكربوعة داخل المرفق ولا انت داخل؟ والمرفق يدخل في غسل اليد. قلنا اختلف العلماء في المرافق، هل هما من اليد المغسولة أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فيجب أن يغسل الإنسان في يديه في غسل يديه مرفقيه. توقفنا عند هذا، ثم قال المصنف رحمه الله: ومسح جميع الرأس واجب خلافا لأبي حنيفة والشافعي. ومسح جميع الرأس واجب خلافا لأبي حنيفة والشافعي. من الفرائض في الوضوء مسح الرأس. قال عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ومسح الرأس اتفق العلماء على فرضيته. قول المصنف خلاف لأبي حنيفة والشافعي ليس في مسح الرأس، قال: ومسح جميع الرأس واجب خلاف أبي حنيفة. أبو حنيفة لم يخالف في مسح الرأس، وإنما خالف هل يمسح كله، هل يمسح كله أم بعضه، أم بعضه. فذكر الخلاف من المصنف ليس في أصل المسح، فأصل المسح مسح الرأس فرض، دلت عليه الآية واتفقت عليه المذاهب. لكن المصنف رحمه الله ومذهب مالك قال بأن المسح يكون على الرأس كله، فلا بد أن يمسح الإنسان جميع رأسه. وذهب بعض العلماء إلى الاكتفاء ببعضه، المهم يمسح الرأس. فهو قال: جميع مسح جميع الرأس واجب خلاف أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة رحمه الله لم يخالف في مسح الرأس، وإنما خالف في أن يكون المسح للكل. فهو يقول لو مسح جزءا منه يكفي. فالمصنف قال: لا، لا بد أن يمسح جميع الرأس. قال: ومسح جميع الرأس واجب لأبي حنيفة خلاف واجب لخلاف لأبي حنيفة والشافعي، لقوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها. العلماء رحمه الله اختلفوا كما يذكر المصنف هل الرأس يمسح كله أم لا، والآية لا دليل فيها، الآية لا دليل فيها على شرطية مسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، والباء هنا تعود على الآلة وهي الماء، ليس فيها هل يمسح كل الرأس أم بعضه. لو قلنا لإنسان اضرب زيدا لا يفهم إنسان أن يضربه كله، لكن إذا ضربه في رأسه وفي جسده ضربه، فامسحوا برؤوسكم لا يوجد معنى هل يضرب كل أم لا، لكن الذي دل على التعميم حديث رسول الله عليه وسلم، فرسول الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عمران مولى عثمان لما بين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه فذهب إلى قفا وعاد، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بين لنا صفة المسح فكان يمسح جميع رأسه. أما الآية ففيها خلاف ولا دليل عليها، الآية فيها أن الرأس يمسح، هل يمسح كل أم البعض؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي عنه في ما رواه أكثر صحابته رضي الله عنهم أن المسح كان لجميع رأسه. في رواية بدأ بمقدم رأسه فذهب إلى قفا ثم عاد، وفي رواية أقبل بهما وأدبر، والإقبال هو المجيء إلى الأمام والإدبار هو الخلف، وذهب بهما إلى قفا ثم عاد يبدأ من الأمام إلى الخلف، لا يهم الكيفية، لا يهم الكيفية. والذي عليه عامة الناس في الجزائر يعني الذي يفعله الناس هو هكذا من مقدم الرأس إلى الخلف والعود، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، ورواية أخرى تدل على التعميم لكن الكيفية لا يهم، يعني يبدأ من هنا يأتي إلى مقدم رأسه ثم يعود، فعلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عنده شعر كثير أو كالمرأة مثلا، فإذا استعمل هذه الطريقة يظهر شعره وقد لا يجد ما يحسنه، فيجوز له أن يبدأ من هنا يمسح هكذا وهكذا فقد مسح كل رأسه، وإذا بدأ من هنا وذهب وعاد مسح كل رأسه، المهم يمسح رأسه. والمسح هو إمرار اليد على الرأس بالماء بخلاف الغسل، الغسل لا بد من تبليل كل اليد أو الطرف وإمرار اليد معه، لكن المسح لا يلزم، يعني يبلل يده ينفضها ثم يمسح، لا يجب عليه أن يغسل رأسه. فقال أن الدليل على التعميم الآية، قلنا الآية نوزع فيها العلماء ردوا الاستدلال بها فلا دلالة فيها صريحة. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بها إما وأدبر، وهذا هو الدليل، لكن هل هذا الدليل يدل على وجوب التعميم؟ كذلك اختلف فيه العلماء، لأن قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم ليس مجمل، لو كانت مجملة لقلنا رسول الله بيّن المجمل ويجب الوقوف عند البيان، لكنها ليست مجملة بل مطلقة، والمطلق ليس بمجمل، إذن ففعله عليه الصلاة بيان لصورة من الصور. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه فأدخل يده تحت العمامة ولم ينقضها، واختلفوا هل اكتفى بالجزء هذا أم أكمل على العمامة، فتعميم الرأس ثبت فيه السنة، وهو الذي يعني منتشر عندنا الحمد لله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الآية تدل على وجوب مسح الرأس، والحديث يبين أن الرأس يمسح كله على التعميم المسح. قال وكيفما أوعبه أجزاءه، هذه النقطة الثانية، إلا أن اختياره فيه، يعني قال كيفما أوعبه، يعني المهم أن يمسح كل الرأس، لكن كيف كما ذكرنا ما يهم الصورة، المهم أن المسح يا أم جميع الرأس. قال وكيفما أوعبه يعني استوعب الرأس أجزأه، إلا أن اختياره فيه اختيار الإمام مالك رحمه الله أن يأخذ الماء بيده ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يمسح رأسه؟ لا يهم كيف، المهم يمسح جميع رأسه. لكن هذه الصيغة تبدأ من هنا إلى هنا وتعود، هذه أكمل لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر واعتبارا بتساويهما في سائر الأعضاء. لماذا أدخل هنا المرأة؟ لأن المرأة شعرها عادة طويل، فهو قال المرأة والرجل سواء، لا يلزم المرأة أن تمسح لتصل إلى جميع شعرها. قلنا في الوجه من مقدم الرأس إلى أين تنتهي اللحية كله يغسل، لكن في مسح الرأس إذا كان الرجل له ظفائر أو شعر طويل، كان العرب قديما حتى الرجال يرسلون شعورهم، وإذا كانت المرأة شعرها طويل لا يلزمها أن تمسح على شعرها، وإنما يلزمها أن تمسح على رأسها، ورأسها من مقدمه إلى منتهى ثم تعود، المرأة والرجل سواء. فهذا معنى قول المرأة والرجل سواء، يعني لا يلزمها أن تمسح على الجميع الشعر، تتبع يدها جميع الشعر، وإنما المراد تمسح رأسها. قال ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. بعد مسح الرأس يمسح الأذنين، قال ويمسح أذنيه، خلافا لمن قال يغسل الأذنين. بعض العلماء قال بأن الأذنان من الوجه، فأنت لما تغسل تغسل أذنيك، وخاصة هذان يعني وجهاهما. المصنف يقول لا، يمسحان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، فحقهما حق الرأس في المسح، لا يغسلان مع الوجه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدخل أصبعيه في أذنيه سبابتين أو سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فكان يمسح لا يغسل، فكان يمسح لا يغسل، فالأذنان حقهما المسح للغسل، ومسحهما لأنهما من الرأس فيمسحان، إلا أن العلماء اختلفوا في حكمهما، فقالوا بفرضية مسح الوجه الرأس، وذهب بعضهم إلى استحباب مسح الأذنين. ما تشوف صباعك ولا الماء؟ لا لا الماء. الماء الماء. الماء ما تدخلوش في وذنك. إيه ما تدخلوش، شمخ صباعك برضه بس ما تدخلوش، إذا كان يدخل لك ما تمسح. إيه. الماء. الباري، اسمع الباري ما يغسلش وذنه من الداخل، يمسحهم برك. فأنت شمخ صباعك وامسح، ما تغسلهمش، ما تدخلش الماء. وإذا كان هذاك المسيح ويضرك ما تديروش. خليوا الأسئلة التالية، اللي عنده سؤال يسجلوا، خليوا الأسئلة التالية. إذا قلنا فالأذنان من الرأس يمسحان بمسح الرأس، ما حكمهما؟ ذهب جمهور العلماء والمصنف إلى أنهما مسحهما مستحب، مع أن لهما نفس حكم الرأس في يعني المسح، لكن الحديث قال الأذنان من الرأس، والله عز وجل أمر بمسح الرأس، فمسحهما يتبع مسح الرأس في الحكم، فهما كذلك واجبان على الصحيح. قال ويستحب له تجديد الماء لهما. هذه المسألة يعني إذا لما يمسح رأسه هل يبلل يده مرة أخرى ليمسح رأسه أذنيه أم لا؟ هو يقول يجدد، يعني الأولى يستحب للإنسان إذا مسح رأسه يأتي بماء جديد لأذنيه. وهذا الفعل ثبت عن ابن عمر، رواه مالك في موطئه عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا هل صح عنه أم لا، في روايات بعضهم ضعفها، لكن قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يدل على أنه لا يحتاج أن يجدد لهما الماء. وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء غير ماء جديدا تكلم في أهل الحديث، بل صحيح أنه يعني ضعيف بهذه الرواية، صحيح أنه كان يجدد الماء لرأسه خلاف ماء اليدين. والصحابة نقل عنهم هذا وهذا، فالمصنف اختار فعل ابن عمر، وهو يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، يعني لو جدد لأذنيه ماء آخر لا يضر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي أنه كان يجدد، بل كان بمسح رأسه يمسح أذنيه، ولو إنسان بلل يديه مرة أخرى أجزأه، فعل هذا ابن عمر رضي الله عنهما، وهو اختار هذا أولى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح، قال لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الصحيح أنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن ابن عمر كما ذكره مالك الموطأ. قال خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يقول لا يجدد الماء. قال ولأن المغسولات نفلا لما انفردت عن المغسولات فرضا فكذلك الممسوحات نفلا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضا. هذا القياس يسمى قياس الشبه، قياس ضعيف في العبادات، لكن هذا التعليلات يعني يحتاجها الإنسان في الاستدلال، يعني يقوي بها استدلاله إذا لم تكن يعني إذا كان مع النصوص مع المرفوع يزيد هذه التعليلات يقوي، أما إذا لم يكن هناك مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام بل الذي ثبت عنه أنه كان لا يجدد الماء فهذه التعليلات تكون يعني ليست بتلك القوة، ليست بتلك القوة، لكن كله جائز، يجوز أن تأخذ ماء جديد لأذنيك ويجوز أن لا تأخذ، وعدم الأخذ هو الأصل، لأن يعني هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا يجوز المسح على إمامة ولا خمار بدلا عن الرأس خلافا لأحمد وداود لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وهذا يوجب مباشرة العضو ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل. هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله وخالف فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء رحمه الله اختلفوا في المسح على العمامة والخمار وما يغطي الرأس، ومذهب مالك الذي ذكره المصنف أنه لا يمسح، هناك قول آخر له يوافق غيره من أهل العلم أنه يمسح على العمامة إذا كان محنكا، يعني يشق أو يتحرج الإنسان من نزعها يجوز المسح. وفي هذا القول وهو القول الثاني الإمام مالك أنه لا يمسح، قال لأن الله أمر بمسح الرأس، والمسح على العمامة ليس مسحا على الرأس. هذا الكلام قلنا التعليلات يعني تكون لما لا يكون هناك مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ليس المغيرة وأنس غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، توضأ فمسح على العمامة، وفي حديث مسح على ناصيته والعمامة فمسح بعض الرأس وأكمل الرأس على العمامة. وثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على عمائمهم وعلى خمورهم والخمار هو ما يغطي الرأس، سواء كان عمامة أو قلنسوة أو غطرة أو خمار المرأة، كل ما يغطي الرأس يسمى خمار. فصحيح أنه يجوز للإنسان إذا توضأ وبلغ رأسه أن يمسح على ما على رأسه، والأصل أن يمسح رأسه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. اختلفوا في مسح ما على الرأس، المرأة تلبس خمار، حجاب خمار ثم تتوضأ، أو الرجل يكون له عمامة أو يضع شيء على رأسه يريد أن يمسح رأسه، هل يجوز له أن يمسح على رأسه بدل رأسه ما على يمسح على ما على رأسه؟ قلنا المصنف قال لا يمسح، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وفقهاء المسلمين، وصحيح أنه يجوز، ويجوز فيها ثلاث صور في مسح الرأس، يجوز ثلاث صور، يجوز على أن يمسح على رأسه كما ذكرنا وهو الأصل، ويجوز أن يمسح على العمام لا يحركها أو ما على رأس كالمرأة خمار أو غيره يمسح، ويجوز أن يجمع، مثلا يؤخر العمامة قليلا فيمسح على ناصيته وعلى العمامة ويكمل، كل هذا جائز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار المصنف هذا خلاف الدليل، خلاف الدليل، وقال به أحمد، هو ذكر أنه خلاف أحمد، يعني أحمد الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه المنقولات هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابة فقال بها، ولعل الإمام مالك لم تصله رحمه الله فلم يقل بها، ومعلوم أن الأئمة كانوا وقافين عند النصوص، يعني هذا الخلاف يعلمنا شيء عظيم، الوقوف عند النصوص، فكان الإمام سواء إمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد إذا جاءه عن رسول الله شيء قال به لا يهمه من خالف، وكان الإمام إذا لم يثبت عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام رفضه لا يهمه من خالف، وهذا هو الوقوف عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقديما يعني ليس كاليوم، قديما كان الناس متباعدون في بلدانهم، والسنة إذا حمل شخص وكان في بلد قد لا يتصل عند الآخر، فكثيرا من المسائل إمام مالك لا يقول بها وقوفا عند النص، كثير من المسائل يقول إمام غير مشروعة لأنه لم يرد بها النص عنده، وهذا هو الذي يفعل، الإنسان لا يفعل شيء إلا إذا ثبت عنه حديث أو عنده آية، ولا يرد شيء ثبت فيه آية، فنجده يقول بأشياء ويخالف من ينكرها. مثال تجديد، تجديد الماء في الوضوء، إمام مالك يقول نجدد، لماذا؟ خلافا لغيري من العلماء، لماذا؟ عندي حديث وغيرك لا يهم، وفي هذه المسألة يقول لا أفعل، لماذا؟ لأنه لم يثبت عنده الحديث، هو معذور وغيره معذورون، لكن من جاء بعدهم يجب عليه أن يمشي على طريقهم، فإذا وصله الدليل يعمل به، وإذا لم يصله الدليل لا يعمل به. وإمام مالك عنده قاعدة عظيمة يعني تكلم فيها العلماء لكنها مشهورة بعمل أهل المدينة، هذه قاعدة عظيمة، من هم أهل المدينة الذين يريدهم مالك رحمه الله؟ معروف من مذهب مالك إجماع أهل المدينة، كثير من المسائل يقولون لا نفعلها لأن عمل المدينة ليس لم يقل، لأن مالك ردها بعمل أهل المدينة. إمام مالك كان إذا جاء إنسان وقال له هذا الشيء من الدين، قال لي فلان قال لي فلان أن رسول الله قاله، هو ينظر في المدينة يعني عصر التابعين وقبلهم عصر الصحابة عاشوا في المدينة ولم تفعل، يقول لا أفعلها، يتبع مذهب الصحابة، يتبع مذهب السلف، فهو إذا جاءه قول وأئمة الإسلام وأصحاب رسول الله في بلده لم يقولوه يقول أنا لا أفعل ما لم يفعله الصحابة، هذا معنى عمل المدينة، يعني عنده مرجع في دينه وهم أحفاد الصحابة، ويعني في عصر الإمام مالك ليس الآن، قديما كان عصره لزمن الصحابة قريب، فهو يدري في زمنه ما ورد عن الصحابة، فكان يترك أقوال الناس، يقول عامل المدينة يقسم أن مذهب الصحابة لم يفعلوا هذا، وإذا وجده يفعلون يقول أنا أفعل هذا الفعل لأني وجدت عليه الناس، وهذا هو الاتباع. فهنا كذلك، هنا كذلك، هو لم يرده النص فقال أنا لا أقول بمسحي على الإمام، والإمام أحمد وصله النص أن رسول الله مسح عليه الصلاة والسلام، أنس روى عنه أنه مسح، إذن صحابة مسحوا، إذن نقول بالمسح. وهذا هو صحيح أنه يجوز المسح على الإمامة سواء وحدها أو مع بعض الرأس بدل المسح على الرأس، وكلاهما مجزئ في الوضوء. قال وفرض الرجلين الغسل، وفرض الرجلين الغسل خلافا لمن ذهب إلى أنه المسح لقوله عز وجل وأرجلكم بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل. وصلنا إلى قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة متواترة قراءة حفص وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة وأرجلكم عطف على غسل الوجه، في وجوهكم وأرجلكم نصب على نصب يعني يغسل الرجلان أو تغسل الرجلان، أرجلكم عطف المكسور المجرور على المجرور هو الرأس المسح. المصنف يقول الرجل تغسل لا تمسح، وهذا هو الصحيح، الرجل إذا كانت عارية عن ملبوس فواجب فحقها الغسل، وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قوما يتوضؤون فوصلوا إلى أرجلهم فلم يغسلوها، مسحوها فقط، فبقي منها ما لم يمسه الماء، فقال ويل للعقاب من النار. إذا فقوله فرضها الغسل للمسح يرد على الذين قالوا الرجلان تمسحان كالرأس، وهذا مذهب باطل ضعيف، والآية بالنصب تدل على وجوب الغسل، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه في حديث عثمان وغيره عبد الله بن زيد وغيره الذين رووا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر ممن الذين مسحوا ولم يغسلوا رجلهم. إذن والآية الثانية، القراءة الثانية الصحيحة، قال العلماء تحمل على المسح على الخفين وأرجلكم، المسح تحمل على من كان لابسا شيء في رجليه، وهذا بحث آخر سنتكلم عنه، لكن الكلام في من لا يلبس شيء في رجليه قالوا غسلهما هو الواجب، فهذا عليه جماهير العلماء من أهل السنة، خالف الروافض قالوا الرجلان لا يغسلان يمسحان ولو كان غير ملبوسين، ولكن الصحيح ما ذكره المسلم أن الرجل تغسل وينبغي أن يتحرى في غسلها، فعادة الناس تلبس خاصة في الصيف النعال والخفاف، لا تلبس الأحذية والجوارب، فيصيب الرجل الأذى والتراب وغيره، فلا بد للإنسان أن يغسل وينتبه لتعميم رجليه بالماء عند غسلهما، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام توعد قوما ساروا يعني كانوا في غزوة في سفر وخافوا أن تفوتهم الصلاة فلم يسبغوا وضوءهم ولم يغسلوا أرجلهم غسلا كاملا، فتوعدهم قال ويل للأعقاب من النار، العقب هو خلف القدم لا يراه الإنسان. إذن فكما قال المصنف يجب غسل الرجلين لا يجزئ المسح، لكن إذا كان الإنسان يلبس شيء على رجليه فهذا مبحث آخر يسمى المسح على الخفين، وسيذكره المصنف باب المسح على الخفين. وهذا اتفق علماء الإسلام علماء السنة على مشروعيته، على تفصيل في شروطه، لكن اتفقوا. ولماذا اتفقوا؟ لكثرة الأحاديث فيها تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا في المسح على الإمامة أهل السنة، ولم يختلفوا في المسح على الخفين، خالف أهل البدع، حتى كتبوا هذه المسألة الفقهية في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين لأن النصوص كثيرة فيها، لكن اختلفوا في الشروط، لكنهم كلهم قالوا بأن الخفان يمسح عليهما خلاف العمامة، اختلف أهل السنة بينهم فيها. فالمصنف ذكر هنا الغسل ورفض المسح ليس في باب المسح على الخفين، سيجعل له باب، لكن في الغسل الرجل غير ملبوسة قال يجب أن تغسل، قال ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغسل، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين غسل موضع القطع. قال ومن قطعت قدماه صلى الله عليه وسلم والعافية يمسح موضع أو يغسل في القدم موضع القطع بخلاف اليد، قالوا لأن اليد عادة لما تقطع تكون فوق المرفقين فلا يبقى محل غسل، والقدم لما تقطع غالبا تقطع دون الكعبين فيوجد محل الغسل، فغسل الرجلين إلى الكوعين والقطع يكون دون، إذن يجب أن يغسل، لكن إذا قطعت في الساق مثلا سقط عنه غسلهما. نكتفي بهذا القدر، الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن ترتيب الوضوء وما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك. إذن قلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، يعني يمكن أن نفتح الأسئلة في الموضوع، لعنده سؤال فيما نأخذه نأخذ 5 دقائق ولا في الأسئلة، أما إذا كان أسئلة خارج الموضوع إن شاء الله في المستقبل عندي أقولكم بعد صندوق أنا وصينا لا في فيديو منافي سيهديه ربي ديركم صندوق تاع أسئلة مكتوبة مرة في الشهر ولا بالجمعة نجيب عنها، أما في الحلقات في الأسئلة في الموضوع مفتوحة سواء كان في الفقه أو في غيره أو في العقيدة أو في التفسير. اليوم باين فهمت وقال ما فيش أسئلة، الشيخ سأل مقبل نعم في الموضوع قلنا أن العلماء رحمه الله في نهيه عليه الصلاة والسلام أن يدخل الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا لمستيقظ من نومه أو غيره على الخلاف، العلماء اختلفوا، فبعضهم قال بوجوبها والمصنف قال باستحبابها، والتعليل اختلفوا فيه، والمالكية يقولون بأن الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، وبعضهم يقول خوف التنجس وليس لأن يده نجسة، وسواء هذا أو هذا، إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وتوضأ فوضوءه صحيح. والماء سنذكر أبواب أحكام المياه، الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور لا يتعب. فالذين قالوا بالنجاسة لم يقولوا أنه إذا أدخل يده يتنجس، ولكن خوف أن ينجس الماء، فقد يتنجس أو لا. الماء إذا لم يتغير بنجاسة يبقى على أصله، وإذا خالف فادخل يده وتوضأ فوضوءه لا أثر، لا يتضرر، وضوءه صحيح. فالكلام هو في الماء، وصحيح أن العلة تعبدية، يعني المقصود منها الامتثال فقط، والله أعلم. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.